أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن بقيت عندنا مسألة واحدة من الدرس الماضي تتعلق بخيار الرؤية. هذه المسألة في الحقيقة فيها ثلاثة شقوق، الشق الأول يتعرض إليه السيد السيستاني، يقول بأن مورد هذا الخيار الذي هو خيار الرؤية في الحقيقة بيع العين الشخصية. بيع العين الشخصية، يعني أنا يصير لي خيار وأرجع السلعة على البائع، هو فيما إذا كان في العين الشخصية. يعني شنو في العين الشخصية؟ يعني في هذه الساعة التي اشتريتها من الباع، هذه الساعة المشخصة أمام عيني، هذا الموبايل، هذه السيارة، هذه الدار، بلي، هذا مورد الخيار. إذن مورد الخيار في الحقيقة هو بيع العين الشخصية، أبيعك هذه السيارة الموصوفة بهذه الأوصاف، أبيعك هذا الدار الموصوف بهذه الأوصاف، أبيعك هذا الموبايل الموصوف بهذه الأوصاف. ثم بعد ذلك يتبين أنه مو الأوصاف الذي اتفقنا عليها، بل هنا للمشتري الخيار في أن يرجع ماذا؟ يرجع في الحقيقة المبيع إلى البائع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، يقول السيد السيستاني بأن هذا الخيار لا يجري في البيع في بيع الكلي. لا يجري هذا الخيار في بيع الكلي. شنو يعني بيع الكلي؟ يعني البائع يقول أبيعك مثلا جهاز تلفزيون، أبيعك جهاز تلفزيون، أو أبيعك موبايل، أو أبيعك مثلا سيارة مثلا. ثم بعد ذلك يعطيني هذا البائع السيارة، أو يعطيني التلفزيون، أو يعطيني الموبايل، فيتبين بأن هذا الموبايل أو هذه السيارة أو هذا البيت فاقد للوصف. بلي هنا ليس له خيار الرؤية المشتري، وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، له المطالبة بأن يأخذ غير هذه السيارة، يأخذ غير هذه الموبايل. لماذا؟ لأن هنا البيع كلي في ذمة البائع، وليس البيع ماذا؟ شخصيا. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث شوية بفر الدقة، أرجو أن تنتبهوا إليه. في الفرع الثالث إنه البائع طبعا مثل بائع الخضروات والفاكهة، مثلا واحد عنده فرد بسطية مبسط في الشارع، مثلا عنده بصل، مثلا افرض بصل او برتقال او تفاح، ويبيع طبعا شنو؟ يبيع مثلا صاع او كيلة او ما شابه ذلك، بلي ذول اللي يبيعون مبسطين في الشارع. فهنا يقول البائع ابيعك كيلو من الخيار اللي موجود في البسطية، أو أبيعك كيلو من البصل الموجود في البسطية، أو أبيعك كيلو من كومة التفاح. أحيانا التفاح يكون ينزل في أوقات فيكثر مثلا، فتأمل فرد، وهكذا قضية الرجي مثلا، يقول له مثلا أبيعك مثلا رقية، مثلا كيلو من الرقي مثلا، أو ما شابه ذلك. بلي فهنا نأتي بمثال حتى يكون واضح. أبيعك كيلو من الخيار الموجود في البسطية، والبسطية في الحقيقة فيها خيار كثير، تقريبا 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، 60 كيلو، 70 كيلو، هذا البسطية خيار كلش كثير. فهو البائع يستطيع أن يعطي المشتري من أي جهة من هذه الكومة في الحقيقة، من أي جهة من هذه الكومة، لأن هو البائع إيش قال له؟ أبيعك كيلو من الخيار الموجود. فالبائع شنو؟ فالبائع يستطيع أن يعطي من هذه الجهة التي على اليمين كيلو، يقدر يعطي من جهة الشمال، يعطي من جهة من الأعلى، من الأسفل، من أي جهة يقدر البائع شنو يعطي كيلو الخيار. فهذا يسمونه المبيع كليا في المعين، كلي باعتبار البائع قال أبيعك كيلو من الخيار في المعين، هذا المعين الكومة مال الخيار. فهنا في الحقيقة إذا تبين أن هذا الكيلو، الكيلو مال الخيار ليس بجيد، هنا البائع المشتري له الخيار في أن يرجع الكيلو، في أن يرجع الكيلو في الحقيقة إلى البائع. هذا معنى الكلي في المعين. عرفت الآن؟ الكلي في المعين يعني البائع يقول أبيعك كيلو، كيلو من الخيار، ولكن وين في هذه الخمسين كيلو أو ستين كيلو أو سبعين كيلو المعينات اللي موجودة بالبسطية، هذا المعين. فهنا إذا البائع باع أعطى للمشتري كيلو خيار ليس بجيد للمشتري، الحق في أن يرجع هذا الكيلو لمن؟ إلى البائع، وله خيار الرؤية، هنا يثبت له خيار الرؤية. صار واضح إن شاء الله؟ خلنا نطبق هذه المسألة، بلي مسألة 157. يقول السيد مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية، بيع شنو؟ العين الشخصية كما قلنا، أبيعك هذه الدار أو هذا الموبايل الموصوف والتي به هذه الأوصاف والمواصفات، بعد ذلك يتبين ما موجودة، فأستطيع ماذا؟ أن أرجع هذا البيت أو هذه السيارة أو الموبايل إلى صاحبه. يقول ولا يجري في بيع الكلي كما قلنا، فلو باع، هذا مثال، فلو باع كليا، أبيعك السيارة، أبيعك سيارة بهذه الأوصاف، والسيارة الآن هي ما تحت إيده طبعا، ما موجودة تحت إيده، زين، ودفع إلى المشتري فردا، بعد ذلك جاب السيارة ولكن ليست بالأوصاف التي وصفت للمشتري، بل ودفع للمشتري فردا فاقدا للوصف، لم يكن للمشتري الخيار، وإنما له للمشتري المطالبة، بعد ما له خيار الرؤية هذا المشتري، وإنما بماذا يطالب؟ يطالب البائع له، وإنما له للمشتري المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم لو كان المبيع، نعم لو كان المبيع، هنا استثناء، نعم لو كان المبيع كليا في المعين، ونحن شرحنا معنى الكلي في المعين، كما مثال لو باعه صاعا من هذه الصبرة، صاعا من هذه الصبرة، صبرة يعني الكومة، صبرة يعني الكومة، بل صاعا يعني تقريبا 3 كيلوات يصير، بل كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة، فتبين قال بأنه أنا أعطيك بلي كيلو جيد من الفاكهة أو من الخضروات أو من الخيار أو ما شاء، فتبين الخلاف، كان له للمشتري الخيار. بل انتهينا من خيار الرؤية، ننتقل إلى الخيار السابع وهو خيار العيب، وهو خيار العيب، بلي وهو خيار ماذا؟ بلي خيار العيب الذي تعرض له العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولا سيما الشيخ الأنصاري رضوان الله تبارك وتعالى عليه في الحقيقة والواقع في بحث المكاسب، في محث مكاسب الخيارات. بل وهناك قال خيار العيب أطلاق العقد يقتضي وقوعه، وقوع العقد مبنيا على سلامة العين من العيب. هناك عرف خيار العيب بهذا التعريف، بلي مولانا العزيز قال خيار العيب اطلاق العقد، بعتك الدار، بعتك السيارة، بعتك الموبايل، بعتك الكمبيوتر، اطلاق العقد يقتضي وقوع العقد مبنيا على سلامة العين من العيب. واضح ان شاء الله؟ هذا هو تعريف تقريبا، تعريف خيار العيب في الحقيقة والواقع. بل يقول السيد السيستاني وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا. تأملوا بالعبارة، هنا السيد حفظه الله يقول إذا ترى الشخص اشترى سيارة بعد ذلك أخذها للبيت لقى فيها عيب، المحرك مثلا مالها خربان، أو مثلا شيء آخر في السيارة، الذي يعرفونهم يشتغلون في السيارات يعرفون هذه العيوب، لقى عيب فيها. زين، هنا في الحقيقة هو لما اشترى بأنه إن كما قلنا في التعريف يقتضي وقوع العقد مبنيا على سلامة العين. تأملتوا بالعبارة لولا؟ فإذا لكن شنو لقى بأن السيارة المحرك ماله خربان، المحرك ماله مثلا يصرف دهن مثلا، أو بلي من هالقبيل هذا، تأملوا بالعبارة، بلي. أو اشترى شيء آخر مثلا، موبايل لقى فيه عطل، اشترى كمبيوتر لقى فيه عطل، بلي. هنا المشتري شنو الخيار الذي له؟ الشرع المقدس، الشريعة ماذا أعطت للبائع، ماذا أعطت عفوا للمشتري؟ الشريعة خيرت المشتري بين رد المعيب، يعني الفسخ يفسخ العقد ويرد المعيب، يرجع له الموبايل، يرجع له السيارة للبائع، وإما أن يمضي البيع. وإذا أمضى البيع طبعا بدون أي أرش إله، واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، هنا الشريعة هنا جوزت له هذين الأمرين، إما فسخ العقد ورد المعيب، وإما أن يمضي البيع. هذا ما اتفق تقريبا المشهور من الفقهاء، هكذا يقولون المشهور من الفقهاء هكذا يقولون إما يرد المبيع المعيب وإما أن يمضي البيع وليس للمشتري أي شيء مجانا، هيك يأخذ لحم على بارية بتعبيرنا بعد ماله أي شغلة. ها فإن لم يمكن، تأملت الآن، بلي مولانا العزيز، واضح إن شاء الله. وطبعا عندنا بلي، نعم عندنا طبعا روايات على هذا عندنا روايات طبعا مثل مرسل الجميل عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. شوف، وأخذ الثمن. أخذ الثمن. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين تأملته. ومنها مثلا ما روى عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة، فباع عمر جرابا هرويا كان هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه، فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا لا ولكننا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. لأن إذا المستفاد من هذا الحديث إنه يجوز رد الثوب المعيوب، رد الثوب المعيوب، واضح إن شاء الله، يجوز رد الثوب المعيوب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يجوز رد الثوب المعيوب في الحقيقة والواقع. إذن هذا الأدلة التي ذكرها الفقهاء حول أنه رد المعيب وفسخ العقد ورد المعيب إلى صاحبه إلى البائع، وإمضاء البيع طبعا، وإمضاء البيع. زين، فإن لم يمكن الرد، فإن لم يمكن الرد، فإن لم يمكن الرد. الآن أنا بعد ما أقدر أرجع المبيع الذي هو شنو فيه عيب، ما أقدر أرجعه في الحقيقة. شنو لأحد الأسباب، إما العين تلفت، إما خروجها عن الملك بعتها، واضح إن شاء الله، وإما تصرفت فيها، إما صرفت فيها بعد ما أقدر صرفت بيها مثلا فصلتها، ما شو فصلتها، بلي واضح إن شاء الله. فإن لم يمكن الرد ما أقدر بعد أردها، ما أقدر. ليش؟ لماذا؟ لأن تصرفت في هذا العين، تصرفت في السيارة، تصرفت في القماش، تصرفت فيه، هنا بعد ما أقدر أرد العين إلى صاحبها. هنا ماذا لي أنا المشتري، ماذا لي؟ يقول السيد السيستاني بأن المشتري هنا له أن يطالب بالأرش، أن يطالب بالأرش، يطالب بالأرش. شنو الأرش الذي إحنا نقيم هذه السلعة، نقيمها جيد، هذه السيارة جيد قيمتها الآن بالسوق، جيد قيمتها بالسوق، وش قد قيمتها وهي معيوبة، وش قد قيمتها وهي سالمة، وش قد قيمتها وهي معيوبة. مثلا هي سالمة تسوى 1000، وهي معيوبة وش قد مثلا تسوى 900. فهنا البائع ماخذ 1000، المعيوبة 900، هنا البائع في الحقيقة يرد إلى المشتري، يرد له 100 ألف مثلا، إذا كان قيمة الثمن، قيمة الثمن المسمى بالعقد وقيمة الثمن المسمى قيمة السيارة في السوق واحدة طبعا، واضح إن شاء الله؟ بلي بلي، هذه الفكرة مبسطة عن خيار العيب. إذن يقول السيد حفظه الله: خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا بلي، فإن له للمشتري الخيار بين الفسخ أولا برد المعيب، يعني المبيع المعيب هذه أولا، وإمضاء البيع إلى الحالتين هذا بلي، ويمضي البيع بدون أي شيء. خب، فإن لم يمكن، هنا مو إنه شنو في عرض واحد، هنا القرش ليس في عرض المعيب وإمضاء البيع، وإنما لا، أنا إذا ما قدرت أرجع المبيع الذي هو فيه عيب، إذا ما قدرت أرجعه باعتبار تصرفت فيه أطالب بالقرش، وإلا مو إن المشتري مخير بين الفسخ وبين الإمضاء وبين أخذ القرش، لا لا ليس عندكم خلط وعدم فهم في هذا الموضوع، وإنما هنا المشتري بين أن يفسخ وبين أن يمضي، ولكن إذا ما قدر في الحقيقة يرجع المعيب شنو باعتبار تصرف فيه بأحد التصرفات شنو له ماذا أن يطالب بالأرش. ولذا تأملوا بالعبارة، عبارة شوية تحتاج إلى دقة: فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش بلي بالأرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، سواء كان المشتري بلي الذي هو حدث في المبيع العيب، أو البائع الذي حدث في الثمن العيب. فلو وجد البائع، شوف تأمل، هاي متفرع على البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور كذلك. نعم، مسألة 158: بماذا يسقط خيار العيب؟ كيف يسقط خيار العيب؟ بماذا يسقط خيار العيب؟ يقول السيد السيستاني: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى شنو بمعنى يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى شنو كيف يسقط؟ بمعنى عدم اختيار الفسخ. يسقط هذا الخيار بالالتزام أنا التزم بهذا العقد، شلون التزم بهذا العقد؟ بمعنى اختيار عدم الفسخ، يعني عندما نجري العقد بشراء هذه السيارة، المشتري يستلم السيارة والبائع يستلم الثمن، يقول البائع يقول المشتري انه لا اختار الفسخ، لا اختار الفسخ، لا اختار الفسخ، بمعنى اختيار عدم الفسخ، هو يختار عدم الفسخ، ومنه يعني من اختيار عدم الفسخ التصرف في المعيب، التصرف ماذا في المعيب، السكن في الدار مثلا، اذبح الشاة اذا اشتريتها، فاذا تصرفت في المعيب في المبيع المعيب هذا يدل ماذا على اختيار عدم الفسخ. تأملت لولا، يعني أنا لما أشتري الشات أذبحها، أدري بها هي فيها شنو، فيها عيب، ولكن مع ذلك أجو أذبحها. فهنا ماذا يدل؟ يدل على اختيار عدم الفسق. ومن التصرف، يعني ومنه التصرف، يعني بمعنى اختيار عدم الفسق، التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسق. بل مسألة 159 يقول السيد السيستاني: تجوز المطالبة بالأرش دون الفسق في موارد. متى تجوز المطالبة بالأرش؟ بل في موارد. أولا تلف العين، إذا تلفت العين، يعني تلفت سيارة مثلا احترقت، الموبايل احترق مثلا، وقع جوا السيارة وداست السيارة مثلا، وهكذا. هنا يجوز أن المشتري يطالب بالأرش في الحقيقة والواقع، يطالب في الأرش. وإحنا قلنا الأرش هو ماذا؟ مقدار التفاوت بين السليم والمعيب، بين السليم والمعيب. السليم مثلا بألف، المعيب 900، هنا يرجع البائع للمشتري 100 دينار مثلا. بلي. الثاني تجوز المطالبة بالأرش عندما يكون المبيع يخرج عن الملك، يخرج عن ملك المشتري، باعتبار أن المشتري باع هذه العين، باع السيارة، أو وهب السيارة، أو أهدى السيارة، أو ما شابه ذلك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث في الحقيقة التصرف الخارجي في العين، التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين. مثل أنا اشتريت قطعة مال قماش 5 أمتار، وكان فيها طبعا متر، أكثر من متر فيها تمزقات في هذا القماش، ولكن مع ذلك أنا فصلت هذا القماش. هنا بعد بقوب ما يجوز، لأن شنو في الحقيقة؟ أرد القماش إلى صاحب القماش، لأنه صاحب القماش هم يصير فيه ضرر في الحقيقة. هنا في الحقيقة أطالب بمن؟ أطالب بالأرش في الحقيقة. إذن يقول الثالث التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحو ذلك. المورد الرابع التصرف الاعتباري. في المورد الثالث الموجب للتغيير، هناك تغيير حقيقي في المورد الثالث باعتبار فصلت القماش، خيطت القماش. هنا تصرف اعتباري. شلون تصرف اعتباري؟ مثل إجارة العين. أنا لما أخذت الموبايل أجرته، لما اشتريت السيارة أجرتها، لما اشتريت البيت أجرته. بلي، هنا كذلك موجب لتغير العين، ولكن تغير اعتباري ليس مثل المورد الثالث. أو رهنها، أجي أخذ السيارة وأرهنها عند شخص من الأشخاص، الآن هم غيرتها وإن كان تغير اعتباري. فهنا المشتري يطالب ماذا؟ بالأرش، بلي دون الفسق. هذا المورد الرابع. المورد الخامس في الحقيقة، المورد الخامس حدوث عيب جديد غير العيب السابق. حدوث عيب جديد، بلي حدوث عيب جديد في المبيع. يعني عندما اشتريت أنا السيارة كان المحرك ماله خربان، الآن صار بالسيارة فرد عيب جديد بسببي، طبعا بسببي. حدوث عيب جديد غير العيب السابق الذي من البائع بعد قبضه. تأمل لي، بعد ما قبضت السيارة صار فيها عيب طبعا من البائع، بعدما قبضهم البائع. ففي جميع هذه الموارد ليس للمشتري فسخ العقد برده. نعم يثبت له للمشتري الأرش إن طالب البائع. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، هنا استثناء. اتأملوا بهذه العبارة، هم كذلك عبارة دقيقة. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر، يعني شلون؟ أنا اشتريت حيوان، أنا اشتريت حيوان، الحيوان في الحقيقة إذا اشتريت أنا حيوان مثلا شات، إلي خيار العيب، إلي الخيار إلى ثلاثة أيام، إلي الخيار جيد، إلي خيار ثلاثة أيام إذا اشتريت الشات، اشتريتها وفيها عيب، ثم حدث فيها عيب جديد في خلال هذه الثلاثة أيام، زين هنا يجوز لي أن أرجع الشات إلى إلى إلى البائع؟ بل يقول هنا بل يجوز، مع ذلك يجوز. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر، في خلال هذه الثلاثة أيام حدث عيب بل آخر للمشتري في زمان خيار آخر المشتري كخيار الحيوان مثلا، جاز رده. جاز شنو؟ جاز رده. ولكن هنا في الحقيقة هنا يجوز كما يقول الفقهاء، يجوز لأن المدعى سقوط خيار العيب بحدوث الحادث في العين بل، وأما غير خيار العيب كخيار الحيوان فلا وجه لسقوطه. بمعنى آخر وبتعبير آخر، وإن سقط خيار العيب عند حدوث العيب الجديد، ولكن للمشتري أن يرد الشات التي فيها عيب، ماذا؟ يردها بماذا؟ بخيار الحيوان، بخيار الحيوان، واضح إن شاء الله؟ بل لا بخيار العيب. وبهذه وبهذا الأمر وهو الأمر الخامس، بل ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.